الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي ما هي هذه الشبهة؟ الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، أي وصفوا القرآن والسنة بالصعوبة الشديدة بحيث زعموا بأنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا المجتهد المطلق الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والعام والخاص والمقيد والمطلق، ويعرف من فروع اللغة العربية كذا وكذا، ويعرف من أصول الفقه كذا وكذا. عددوا صفات يقول المؤلف ربما لم تجتمع في أبي بكر وعمر، ألفوا هذه الشروط من عند أنفسهم، قالوا من لم يصل إلى هذه الدرجة لا يفهم القرآن ولا يجوز له أن يتكلم في القرآن أو في السنة، إلى أن وصل الحال ببعضهم الذين صدقوا هذه الدعوة وهذه الشبهة، قالوا من الورع إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن يخرج من القرية البادية وهو مجموعة من الذين يفسر لهم، ربما تنزل صاعقة وعذاب من السماء فلينزل عليهم وهم في البادية ليسلم المسلمون أهل القرية. يا سبحان الله، انظروا إلى هذا الدين الجديد وهذا الفهم الجديد، هذا المفهوم يعمل به بعض الناس إلى يومنا هذا في إلزامهم بتعظيم كتاب الله. تعظيم القرآن إبعاد الناس عن القرآن، وجعلوا القرآن شيء لا يفهم، كتاب مبين تبيان لكل شيء، مع ذلك جعلوا أنه لا يفهم، والسنة أيضا. إذن ما هي الفائدة من القرآن يتبرك به؟ إذا مات الميت يقرأ على الميت، في شهر رمضان يقرأ في البيوت تبرك به، إلى درجة أن صحيح البخاري في بعض الأقطار يختم في البيوت تبركا، وهم لم يفهموا منه شيئا من أوله إلى آخره. صحيح البخاري يتبرك بقراءته، لا لفهمه والعمل به، لا للتبرك. القرآن يتبرك بتلاوته، وكتب السنة يتبرك بتلاوتها وكفى، هذا هو الإسلام كله. بعد ذلك يصلي أو لا يصلي على حد سواء، لأن الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب ليس بلازم الصلاة. شبهة أبعدوا بها كثيرا من المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن تحدثا بنعمة الله في هذا الوقت الذي نحن فيه هذه الشبهة تكاد تذهب إلا في مناطق نائية وبعيدة جدا عن الجزيرة العربية، في البلدان الأعجمية التي في عمق العجم، هؤلاء قد تبقى عندهم هذه الشبهة، ولكنها اضمحلت بحمد الله تعالى وزالت وضعفت جدا لدى كثير من المسلمين، خصوصا الذين ينطقون بالضاد، لأن التعليم تعليم الدين الإسلامي في الآونة الأخيرة في حدود 30 أو 40 عاما انتشر الآن بحمد الله تعالى. عندما أنشئت الجامعة الإسلامية في عام 1381 ووفد شباب المسلمين من أقطار الدنيا ليأخذوا منحهم في هذه الجامعة، في تلك الأيام الوضع غير هذا الوضع، واليوم أحسن بكثير جدا، لأن تلك الدفعات الأولى والأفواج التي تخرجت وانتشرت في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، أبعناهم وجدنا بأنهم خففوا جدا هذه الشبه ومن هذا الجهل المركب، إلى أن بدأ المسلمون حتى في غير الدول العربية والإسلامية في أوروبا وغيرها بدأوا يفهمون الإسلام وإن كان في فهمهم غبش. وهذا الغبش سببه لم يبقى الميدان لدعاة الحق الفاهمين للكتاب والسنة، بل شاركهم في ميدان الدعوة أناس آخرون ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية وليسوا من الدعوة الإسلامية في شيء، مسلمون جماعات، تلك الجماعات نافست دعاة الحق وشوشت عليهم كثيرا، لكن مع ذلك مع الصبر الطويل دعوة الحق انتصرت وانتشرت في كثير من الأقطار التي لا نظن أنها تبلغها، ولكنها بلغت بمفهوم صحيح. لعلي لا أبالغ إذا ذكرت قصة علمتها في قطر من الأقطار، داعية من دعاة الحق من خريج الجامعة الإسلامية هدى الله به العبادة في بلد من البلدان، وهداية الناس هؤلاء وقبولهم للدعوة الحق تضايق من ذلك مشايخ الطرق، وشكوى للحاكم المسيحي، شكوا هذا الداعية إلى الضابط المسيحي حاكم البلد. من توفيق الله تعالى إن هذا الحاكم مثقف تعلم في أوروبا، ولما تقدموا سأل المدعين من مشايخ الطرق: أنتم مسلمون؟ نعم. أين تعلمتم الإسلام؟ هنا في بلدنا. وهذا المدعى عليه اسمك من؟ اسمي فلان. أين تعلمت؟ في السعودية. درست في السعودية؟ نعم. عندك شهادة؟ نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. الحاكم العسكري المسيحي قال لهم: لأنه لما تعلمنا في أوروبا علمنا بأن هنا لدى القساوسة في إفريقيا أمور ليست من المسيحية في شيء يعملون بها، أخشى أن تكونوا أنتم هنا أيها المسلمون في إفريقيا ربما لم تفهموا الإسلام الصحيح الذي جاء به رسولكم. أليس رسولكم في السعودية؟ يعني هو في فهمه السعودية هذه من قديم اسمها سعودية. رسولكم في السعودية ولد في مكة ودفن في المدينة، إذن دينكم أصل من السعودية، هذا الذي جاء من السعودية صحيح والذي يفهم الإسلام، لا أحد يتعرض له، هذا هو الدين الصحيح، لا أحد يشتكي، الذي يريد يتعلم يتعلم عليه، والذي ما يريد يتعلم يبتعد عنه، لأنه لا نعترف إلا الدين الذي يجي من السعودية لأن نبيكم في السعودية. نصر الله الحق، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أيد الله الدعوة في تلك المنطقة بهذا الحاكم الفاجر الكافر المسيحي تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا انتصر الحق وانتشرت بحمد الله تعالى في كثير من الأقطار دعوة الحق. لذلك هذه الشبهة وما يشبهها إنما تبقى الآن في مناطق نائية وليس في الدنيا بعيد. اليوم هذا الانفتاح العظيم يقرب جميع المناطق، فعلى دعاة الحق أن يحتسبوا الأجر ويعملوا حيث يمكن لهم العمل. هكذا تتم هذه الأصول الست، وعلى شبابنا أن يفهموها ويحفظوها ويعملوا بها، فليدرك شبابنا هنا أنهم أسوة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. أريد أن أقول يجب أن تعرفوا مكانتكم. قد لا تدركون مكانتكم في نفوس المسلمين في خارج هذا البلد. شباب المسلمين ينظرون إليكم قدوة وأسوة كما ينظرون إلى علماء هذا البلد كذلك. لذلك حققوا رغباتهم بأن تكونوا أسوة حسنة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. بعد هذا قبل الأذان أجيب على سؤال بات عندي من البارحة يطالبني به صاحب السؤال، الحمد لله أني تذكرت. السؤال هو: أرجو أن يكون السائل موجودا ليساعدني على فهم الكتابة. هل الخطأ في مسألة في العقيدة لمن ومما يضل ويتبع أحد الفرق؟ العبارة هذه غير واضحة أيها السائل إن كنت موجودا. بعض الفرق المنحرفة عن منهج السلف في العقيدة، هل هو مؤاخذ على هذا ولو كان باجتهاد، وهل يشنع عليه لأجل هذا أم يترحم عليه ويبين خطأه في هذه المسألة؟ وسؤال واضح من حيث المعنى بصرف النظر عن الألفاظ، يقول: إذا أخطأ الإنسان في مسألة عقيدية، في مسألة في العقيدة، وكان مجتهدا في فهمه اجتهد فأخطأ، عالم من العلماء من الأولين من السابقين أو اللاحقين من الصحابة إلى يومنا هذا، أخطأ عالم أو إمام في مسألة في العقيدة، أول صفة، أول آية من نصوص الصفات أو أول حديثا من نصوص الصفات، مجتهدا مخطئا، كيف يكون موقفنا منه؟ أن نشنع عليه ونقوم بالتشنيع والتشهير ومنع الناس من الترحم عليه والاستغفار له وإعداده من المبتدعة، أو يكون موقفنا نبين خطأه فيما أخطأ فيه ولكن نترحم عليه وندعو له ونستغفر له؟ ما هو الصواب؟ هذا ما فهمتم من السؤال. إن كان السائل موجودا وفهمت خلاف ما يريد فليبين. طيب، 5 دقائق. إن سكت نعتبر سكوته موافقة على هذا الفهم فنجيب على السؤال. وإن كان سؤال سكوت الرجال ليس رضا دائما لكن أحيانا. الجواب: لا يوجد معصوم عن الخطأ لا يوجد معصوم عن الخطأ بعد الرسل، حتى الصحابة يخطئ فرد منهم ولا يؤخذ بخطئه ولا يشنع عليه، يخطئ تابعي كذلك، تابع التابعين وإمام من الأئمة يخطئون، قد يجتهد في فهم آية من آيات الصفات فيخطئ، اجتهد مجاهد رحمه الله مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس الذي يقول عرفت المصحف على عبد الله بن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأل، على الرغم من ذلك أخطأ بتفسير آية. وعد ذلك المحققون من أهل العلم من أخطاء المجتهدين، المجاهد اجتهد فأخطأ. وأخطأ أيضا شريح في صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، اجتهد فأخطأ. وبعد ذلك كثرت الأخطاء في كثير من الحفاظ، من حفاظ المسلمين الذين يحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبينون معانيها ويدعون إليها ويؤلفون فيها، أخطأ الحافظ ابن حجر، وأخطأ الإمام النووي، وأخطأ الذهبي، وأخطأ الشوكاني، وأخطأ القاضي أبو يعلى، وأخطأ كثير من الأئمة أصحاب الوزن الثقيل عند المسلمين. ماذا كان موقف العلماء قبلنا؟ دعونا نحن لسنا بشيء بالنسبة لمن قبلنا. لا يحق لنا أبدا أن نقول نحن رجال وهم رجال، هم الرجال. ماذا كان موقفهم من هؤلاء؟ هل قالوا هؤلاء مبتدعا لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم ويشنعون ومن ويبدعون، فمن لم يبدعهم فهو مبتدع، كما في هذه الموجة الساخنة هذه الأيام؟ ليس هذا موقف أهل العلم أبدا. المثل يقول إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، أهل الفضل هم الذين يعرفون الفضل وأهل الفضل. ولما كان الإمام ابن تيمية وأمثاله من المحققين رحمهم الله أصحاب فضل ويعرفون لأهل الفضل فضلهم، أدوا هذه من أخطاء المجتهدين، أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وترحموا عليهم ولم يشنعوا عليهم. ليس من شأن طلاب العلم أن يتتبعوا هفوات الرجال وأخطاءهم طالما هم من أهل السنة وليسوا من المبتدعة، ليسوا جهمية ولا من المعتزلة، ولكن وقعوا في تأويل بعض النصوص مجتهدين مخطئين مع ما قدموا من الخدمة للسنة والكتاب بل وللإسلام، مع ذلك يضيع كل ذلك وتهدر خدماتهم العظيمة للسنة والكتاب والإسلام والمسلمين لخطأ واحد أو خطأين أو عشر أو عشرين. لا، ليس من الإنصاف. الإنصاف من الإيمان. إذا كان الذي يحاول اليوم التشنيع يريد البروز والظهور آلف تعرف، فليتق الله. هذا ليس صفة من صفات المؤمنين. المؤمن يتواضع، المؤمن يشتغل بعيوبه لا يشتغل بعيوب الناس. السعيد من شغلته عيوبه عن عيوب الناس، والشقي بالعكس من قال إن الناس كلهم هلكا فهو الهالك. هذا ما يقع فيه بعض الشباب عفى الله عني وعنهم وهداني وإياهم. لذلك أكرر في كل مناسبة نصيحتي لشبابنا أن يرجعوا قبل أن يذهبوا بعيدا. علماء المسلمين المعاصرون كلهم متفقون على هذا الرأي، هذا فهمهم. وإن شد من شد الشذوذ لابد منه، وقد يشد نصف عالم نصف فقيه ليس بفقيه كامل، يقول الإمام ابن تيمية إنما يفسد الدنيا ثلاثة أنصار: نصف فقيه ونصف نهوي ونصف طبيب. نصف فقيه يفسد الدين، هذا من أخطر الأنصاص الثلاثة. نصف فقيه لم يتعلم تعلما كاملا، اطلع بعد الاطلاعات استطاع أن ينقل من كتب الرجال ما ينقل وسمى نفسه عالما، فهو نصف أو ربع. هذا الذي يضيع الدين ويفسد إن ترك. نصف طبيب يفسد الأبدان، من أمثلة ذلك في كتب الطب القديمة فتح الرحمن، هذه الكتب كان الناس يرجعون إليه فيقرؤون فيكتبون منه الوصفة الطبية قديما قبل أن ينتشر الطب. نصف طبيب يريد أن يصف للمريض الدواء، يريد أن يقرأ في الهبة السوداء جاء الذباب فنقط الباء فصارت الحية السوداء، فقال شفاؤه في الحية السوداء، بحثوا عن الحية السوداء فقتلوها فأطعموه فمات. نصف طبيب، شفتم كيف يفسد؟ نصف نحوي يفسد اللسان، يرفع فينسب على كما يريد، لا يتقيد بالقواعد، لا يقول هذا فاعل مرفوع وذلك مفعول منصوب، لا، قد يعكس، ينسب الفاعل ويرفع المفعول، يفسد ويعلم الناس. لأن مصيبتنا في هذه الأيام هؤلاء الأنصاص هم أنشط بالاتصال في الشباب ونشر ما لديهم من الأخطاء بين الشباب. لذلك أعيذكم شبابنا من هؤلاء الأنصاص، اتصلوا بالعلماء، لستم بحاجة، علماؤنا المتضلعون في جميع الفنون، الفنون ليس بلغتكم، بلغة الأولين، أي في جميع المواد، علماؤنا المتضلعون في جميع المواد موجودون بحمد الله وبكثرة، ويدرسون وينشرون العلم فيفتون العالم، من العالم الإسلامي وغير الإسلامي، تقدم الأسئلة لهم بما يسمى بالبرنامج نور على الدرب فيفتون للعالم، أصواتهم تسمع في الدنيا كلها. تتركون هؤلاء العلماء تروا في الزوايا عند الأنصاص فتضيعوا؟ لا، دعوهم ارجعوا إلى العلماء فتعلموا العلم قبل القول والعلم. اشتغالكم بالفتوى والتوجيه والتعليم وأنتم بحاجة إلى التعلم، لا، ما يصير هذا، هذا ليس من النصح في شيء. لذلك هؤلاء الأئمة الذين أخطأوا فما ذكرنا بدءا من التابعين تلاميذ عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا، هذه الأخطاء مغمورة في بحر علومهم وخدمتهم للإسلام، فنسأل الله أن يعفو عنهم ولا يؤاخذهم بذلك لأنهم مجتهدون. هنا شبهة، قد يقول قائل، يقول العقيدة ليست محل اجتهاد، الاجتهاد في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح للأخذ والرد. الجواب: ليس المراد بالاجتهاد عندما يقال اجتهد مجاهد فأخطأ، اجتهد أبو يعلى فأخطأ، ليس المراد بهذا الاجتهاد المصطلح عليه عند الأصوليين، لا، إنما المراد أراد أن يفهم الصواب ويقول الصواب فأخطأ، ليس الاجتهاد المصطلح عليه. هذا سؤال وجيه من الطالب. المراد اجتهاد هؤلاء عندما نقول اجتهد فلان فأخطأ في الآية الفلانية وفي الحديث الفلاني، ليس المراد بالاجتهاد المصطلح عليه، إنما أراد أن يقول خيرا ويفسر بالمعنى الصحيح فأخطأ في ذلك، هذا هو المراد بالاجتهاد. سائل آخر يسأل: متى يكون رفع اليدين بالدعاء بدعة ومتى يكون سنة؟ أريد التفصيل في هذا الباب وجزاك الله خيرا. أيها السائل جزاك الله خيرا، أنت من أين علمت بأن هذا العمل الواحد يكون بدعة ويكون سنة؟ من قال لك إن رفع اليدين بدعة؟ رفع اليدين في الدعاء مشروع، إن الله حيي. فنكمل الإجابة على هذا السؤال غدا إن شاء الله، ثم نشرع في العقيدة الحموية غدا إن شاء الله بعد المغرب. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرحها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيَّنها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا: غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ستة أصول عظيمة، أقول: الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة، قال الله تعالى: ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالسؤال: ما معنى أصلها ثابت؟ ما المراد بالأصل هنا؟ أصلها ثابت الجذع ثابت في الأرض. والمراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة، هي دلالة على كمال قدرة الله وكمال هديه وتشريعه، قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على ماذا؟ كمال كمال ماذا؟ كمال حكمة الله عز وجل وكمال هديه وتشريعه. هذه الست القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، وسيظهر أن هذا الاستنباط واضح ولا غرابة فيه ولا تكلف. فالأصل الأول ما هو؟ إخلاص الدين لله. الإخلاص معناه في اللغة التصفية، يقال خلص العسل. ما معنى خلص العسل؟ صفاه من الشوائب. واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا، فالشرك الظاهر أنواع، منها شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النية والإرادة، هذا هو الشرك الظاهر. والشرك الباطن ما هو؟ الرياء، الرياء وهو الشرك الأصغر. والأدلة على أن الإخلاص شرط في قبول كل عبادة من الكتاب والسنة تفوق الحصر، وسيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقوله إخلاص الدين، ماذا يريد بالدين؟ ارفعوا صوتكم، ماذا يريد بالدين؟ الإسلام، إخلاص الدين لله. والمراد إفراد الله بالعبادة وحده، وهذا هو اتفاق كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. اتفقت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم على دعوة الناس إلى عبادة الله هكذا مطلقة أو مقيدة، بارك الله فيكم، مقيدة. مقيدة بماذا؟ بالإخلاص، بعبادة الله وحده. فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة الله هكذا مجردة ما حصل نزاع وخصومة ومفاصلة وبغضاء وعداوة، لكن سبب البغضاء والمفاصلة والعداوة للرسل هل هو، مرة أخرى سؤال بصيغة أخرى، هل هو الدعوة إلى عبادة الله أو الدعوة إلى عبادة الله وحده؟ الدعوة إلى عبادة الله وحده. فنحن نعرف أن قريشا لهم عبادات، لهم صيام وحج وصدقة، يتصدقون، هم يعبدون الله. وسنذكر الآن أولا أمثلة من الكتاب الكريم على ما بيناه من اتفاق كلمة الرسل في دعوة الناس إلى عبادة الله الخالصة، إلى خلاص الدين لله. فأولاً قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما الذي اتفقت عليه كلمة الرسل هنا؟ الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. وهذه صيغة عموم في الآية، صيغة عموم. ما هي؟ ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة يدعوها نبيها إلى هذا. ثانيا قص الله عز وجل علينا في محكم كتابه بأن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله، لا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا عرفناه على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لجميع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فلننظر الآن إلى دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه، ولنأخذ آيتين من سورة البقرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بما بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية؟ بدأها بأمر الناس بعبادة الله. هذا أولا. ثم ثنى بذكر نعمه المستوجبة عبادته وحده. وأنا أسألكم أن تستنبطوا بعض تلكم النعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي إلى آخره، الذي خلقكم إلى آخره. فماذا؟ أول النعمة الخلق والإيجاد، خلق من العدم إلى أن صاروا موجودين. وثانيا يعني إنزال الماء من السماء. وثالثا إخراج الثمرات بذلكم الماء. ومنها أيضا جعل الأرض فراشا يتمتع العباد فيها، سهل لهم سكناها والسير عليها واستعمارها. وفي الآية الثانية ختام ما هو؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد جمع ند، وهو الشبيه والمثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه النعمة أنها منه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذه النعم منه. القوم يعلمون أن هذه النعم ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما عليهم أن يفردوه بالعبادة. وهذه سياسة تعودناها من الله عز وجل، يذكر نعمه ليقرر أنه هو المعبود وحده، يذكر ربوبيته ليلزم الناس بماذا؟ بألوهيته. الربوبية تذكر في القرآن للدعوة إليها أم للإلزام بتوحيد الألوهية؟ للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن القوم لم يشركوا في ربوبية الله أحدا. يعلمون أن الله، أن الخلق والتدبير والملك والإحياء هي ملك الله عز وجل. ولهذا نقول من سمعتموه يقرر بأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، فهذا إما جاهل وإما ضال. أبدا ما دعا رسول قومه إلى توحيد الربوبية، بل دعوا إلى توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية يذكر للإلزام. ولنأخذ مثالا آخر، يقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى كله لله. والفتنة هنا الانحرافات، فيجب أن يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله عبادة لم تخلص له. مثال ثالث، يقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومثال رابع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية دلت على أمرين، الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، والأمر الثاني ما هو؟ أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. وهكذا كل القرآن منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، هذا هو الشريط الثاني من شرح الأصول الستة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي. قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله ويتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب، يكتسب. بما تكتسب الولاية؟ بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح. بيّن الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كيف نكتسب الولاية. انتبهوا، إذا بدأت تكتسب الولاية ابدأ بأداء الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. أد الفرائض، ليست الفرائض الصلوات الخمس فقط، الفرائض فرائض عملية وفرائض تركية، بمعنى كلما أوجب الله تفعل وكلما حرم الله تبتعد عنه. هذا معنى أداء الفرائض، أن تعمل بجميع الواجبات وتبتعد عن جميع المحرمات. هذه الخطوة الأولى لتكتسب الولاية. بعد هذا اكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، نوافل الحج، من جميع النوافل، أي التطوع، الشيء الذي هو ليس بواجب من جميع العبادات أكثر. فإذا أكثرت من هذه النوافل أحبك الله فصرت وليا لله، من هنا يوفقك فيكون بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك الذي تمشي بها. إن سألت أعطاك، وإن استعذت أعاذك. وصلت إلى درجة المقربين، أمر ميسور جدا على من يسره الله عليه، لكن ما أصعبه في عدم التوفيق. العبد يعيش بين هدايتين، الهداية العامة هداية إرشاد وبيان، هذه الهداية عامة، الله هدى الناس بهذه الهداية العامة، والرسول هدى الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد وبيان وتعليم وإيضاح. والقرآن يهدي للتي هي أقوى. هناك هداية أخرى بها يسير العبد وليا لله، يطلب هذه الهداية من الله، هداية التوفيق، وهي المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. هداية القلب والتوفيق يد الله وحده. كيف تصل إليه؟ الله مع المنكسرة قلوبهم الذين لا يترفعون ويذكرون ذنوبهم ويبكون ويقومون في الليل ويتضرعون إلى الله ويطلبون من الله أن يهدي قلوبهم. من هنا ومن هذا الباب تصل إلى درجة الولاية. ليس الولاية، الولاية بفتح الواو، الولاية الإمارة، نحن الآن نتحدث في الولاية. إذن الولاية أمر مكتسب. ما صفة الأولياء؟ اسمع لرب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من آمن الإيمان الصحيح الصادق، إيمان القلب، إيمان اللسان، إيمان الجوارح، قلب خاشع خاضع متذلل لله، يبعث على العمل والخشوع وحضور القلب، هؤلاء هم الأولياء. العبد الولي، العبد الصالح التقي. التقوى ها هنا، لكن التقوى التي ها هنا ما علامتها وما دليلها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من نفسك النشاط والاندفاع إلى العبادة والرغبة فيما عند الله وعدم الكسل وعدم الركون إلى الراحة والطمع فيما عند الله، رأيت من نفسك الحرص على هذا المعنى، هذا معنى هداية القلب. هداية القلب تبعث على عمل الجوارح. وأما قول العوام وأشباه العوام، إذا أمرت ونهيت يقول: لا دعنا، الإيمان ها هنا، إيمان هنا. يا أخي صل، يا أخي احرص على صلاة الجماعة، يا أخي اترك كذا، لا لا لا دعنا، الإيمان ها هنا، إيمان في القلب. هذا إرجاء للأسف الشديد، إرجاء يقع فيه العوام، ولا أدري متى درسوا الإرجاء. هذه عقيدة المرجئة الذين يرون إن الإيمان مجرد التصديق. لا، خطأ. لو صح إيمانك الذي هنا الذي تشير إليه لأنتج ما نتيجة هذا الإيمان؟ لذلك عطف الله العمل الصالح على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل الصالح دليل على صحة إيمان القلب. إيمان القلب، عمل قلبي لا يعرف، بما نعرف إنه مصدق تصديقا صادقا وخاشع وخائف من الله ومعظم؟ نعرف بهذه الأعمال الظاهرة. هؤلاء هم الأولياء. الأولياء يعرفون بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة واضحة من صفات الأولياء اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل اتباع الرسول يتم بلا علم؟ لا، العلم قبل القول والعمل. تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واعمل بهديه، ذلك دليل على أنك تحب الله، لأنك ما تعلمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحببت رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعت هديه لأنك آمنت بالله وعظمت الله وحبيت الله. أمران لا يفترقان أبدا، الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمران متلازمة، كما أن الشهادتين متلازمتين. هل لو شهد الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وسكت تكفي؟ لا، لا تقبل ولا قيمة لها. ورفعنا لك ذكرك، الله رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. شهادتك بالوحدانية لا تقبل حتى تشهد بالرسالة وتجرد له المتابعة. صلاتك لا تقبل إلا بالصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أذاننا وإقامتنا كل ذلك لا يقبل حتى يضم اسم رسول الله إلى اسم الله عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبه، تدبر في هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله كما ادعيتم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعود فأقول، لا يمكن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا على ضوء العلم، علم هديه وتعلم هديه. لذلك ننصح كثيرا من العباد الذين يلازمون الصفوف الأول مسندين ظهورهم إلى المصاحف ليلا نهار، ويعبدون على جهل ويتخبطون، لا يعرفون شيئا من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة على جهل لا تجدي، طلب العلم عبادة. العلم النافع، تعلمك لتحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، تعلمك لصفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمك لحجة النبي عليه الصلاة والسلام وجميع أعمال الرسول، هذه هي العبادة نفسها، عبادة نافعة. ليست العبادة أن تخرج من بيتك وتجلس، إن شرقت الناس شرقت معهم، وإن غربوا غربت. ولو فعلت ما فعلت، لو قيل لك لماذا يا غضنفر، قل ما تشوف الناس كيف يفعلون، أنا مع الناس. انظروا إلى هذا الصف الذي يقف أمام المحراب تاركين الصلاة والقراءة إلى أن يؤذن المؤذن الأذان الثاني، وفي الصف طابور، على لغتكم طابور. لو أوقفت خرجت واحد من الطابور، لماذا يا غضنفر؟ أشوف الناس واقفين، أنا مع الناس. شيء يؤسف ويحزن، يحزن جدا. يأتي الإنسان لأجل العبادة، يأتون من أماكن بعيدة ويقومون آخر الليل، يأتون ليتعبدوا ويقف. تقليد، هذا ما عليه أكثر المسلمين في عبادته. أضرب لكم مثلا آخر لتتأكدوا ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه من لم يكن كذلك. وهل حضرتم في الحج ورأيتم في جبل الرحمة ما رأيتم؟ تلك الأمسية العظيمة التي يدنو رب العالمين من حجاج بيته بعرفة كما يليق به. الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، لا يدنو من أهل مكة أو بالذين بمزدلفة أو الضواحي هناك، من أهل عرفة في موقفه يدنو منهم ويباهي بهم ملائكته. هذه الأمسية العظيمة التي كان الإنسان ينبغي أن يقضيها بالتضرع والبكاء على ذنبه، تجد أمة طالعة في الجبل ونازلة. لو أوقفت حاج تنصحه، يا حاج لا تضيع أمسيتك، قال كف هنا ادعو الله. لماذا؟ روح عني يا شيخ، ما تشوف الناس؟ يلا رحت امشي. هذا ما عليه جمهور المسلمين في عباداتهم، عبادة تقليدية لا دليل إلا أن الناس فعلوا. هذه إمعة، لا تكونوا إمعة. الإمعة الذي إذا صلح الناس صلح معه، إن فسدوا فسد معهم، ما له مبدأ. الله المستعان. تريد أن تكون وليا لله تعالى، ابتعد عن هذه الصفات، تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي تعب ذلك التعب إلا لأجلنا نحن، ليعلمنا، يدعونا إلى الله، تعب ووصل إلى هنا بعد ذلك التعب ونشر العلم، وقال لنا تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نترك هذه البيضاء إلى بنيات الطريق إلى الأزقة هنا وهناك، فلنرجع فلنتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تلك هي العبادة. فلنترك العبادة على جهل وعلى التقليد. يقول الرب سبحانه وتعالى: فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي: أي شبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما، سبحان الله وبحمده. والأمر يرد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات للعامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الخامس من الأصول الست، وإن كان تقدم الكلام عليها في الليلة الماضية، ولكن من باب التأكيد وكما يقال المكرر أحلى. الأصل الخامس من هذه الأصول بيان الله سبحانه وتعالى بنفسه بأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. تقدم الكلام على معنى الولي، الولي ضد العدو. الإنسان بالنسبة لرب العالمين إما ولي وإما عدو، ولكن الأولياء يتفاوتون في درجاتهم وفي قربهم من الله وفي محبتهم لله وفي تعظيمهم لشرع الله، كما أن أعداء الله يتفاوتون بالعداوة. الأولياء ليسوا على درجة واحدة، إنما المهم أن نفهم معنى الولاية وحقيقة الولاية. الولاية كما تقدم أمر مكتسب يكتسبه العبد بإيمانه وعمله الصالح بتوفيق الله تعالى. فالأولياء في مقدمتهم الأنبياء، أنبياء الله جميعا أولياء الله، ليس كما يزعم بعض جهلة الصوفية أن الولاية شيء آخر غير الأنبياء وغير الرسل، أي في زعم المتصوفة لا يطلق كلمة ولي أو الأولياء على الأنبياء والمرسلين. هذا خطأ، خطأ في التصوف، وهم في طليعة الأولياء، في طليعة أولياء الله تعالى الأنبياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولو العزم. ثم سيدهم على الإطلاق سيد الأولياء سيد ولد آدم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولياء وأولهم وأفضلهم على الإطلاق. ولو فهم المسلمون جميعا معنى الولاية وأن أنبياء الله كلهم من أولياء الله تعالى وفي مقدمة الأولياء ثم أتباعهم من أصحابهم ثم الأمثل فالأمثل من العلماء الربانيين الفاهمين لدين الله تعالى والفقهاء، هؤلاء هم الأولياء. والولاية مرة أخرى أمر مكتسب لا يخضع للوراثة وليس بالاصطفاء. النبوة أساسا بالاصطفاء، والولاية التي دون النبوة بالاكتساب. النبي الذي اصطفاه الله واختاره للرسالة نبي وولي، رسول نبي وولي. ثم يأتي دور آخر، دور الولي الذي دون النبوة. إذن بين النبوة وبين الولاية عموم وخصوص، أي كل نبي فهو ولي، وليس كل ولي نبيا. هذا يجب أن يفهم طلاب العلم، بينهما عموم وخصوص. النبوة أعم، النبي وهو نبي وولي، أي بحيث باعتبار ذواتهم والعاملين في باب الولاية النبي نبي وولي، وليس كل ولي نبيا، بل قد يكون وليا هو الكثير وليس بنبي، أي بالاكتساب بالطريقة التي شرحناها في الليلة الماضية. يبدأ اكتساب الولاية، ولاية الله تعالى، بأداء الفرائض، إذ لا يتقرب عبد من عباد الله إلى الله بأمر أحب إلى الله من أداء الفرائض، ما في الحديث القدسي. المراد بأداء الفرائض أداء ما أوجب الله على العبد، جميع الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم الواجب وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك. هذه أول ما يبدأ الولي باكتساب الولاية، يتقرب إلى الله بأداء هذه الواجبات. ثم بعد ذلك يكثر من النوافل، من الطاعات، من الأمور غير الواجبة، من تطوع الحج والصيام والصلاة والإنفاق والتوسع في العلم غير العلم الضروري وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. فإذا فعل ذلك أحبه الله، لأنه تقرب إليه بالفرائض والنوافل معا. فإذا أحبه، يقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول الحافظ ابن رجب، وهذا الحديث من أشرف الأحاديث في باب الولاية وأعظمها وبيان حقيقة الولي، معنى أنه يكون سمعه وبصره ويده ورجله بأن الله يوفقه توفيقا تاما، بحيث لا يكاد يسمع بأذنيه إلا ما يرضي الله، ولا يكاد ينظر إلى شيء إلا في مرضات الله، لا يبطش ولا يضرب ولا يمد يده إلا في مرضات الله تعالى. فالجهاد في سبيل الله تعالى والقتال، ولا يمشي بقدميه إلا في مرضات الرب سبحانه وتعالى، يوفقه الله في ذلك، يكاد أن يكون في حكم المعصوم وإن لم يكن معصوما بتوفيق الله تعالى. هكذا يكون الولي. والناس في هذا الباب كما تعلمون يتفاوتون. الأنبياء خير من يمثل هذا المعنى، ثم أصحابهم وأتباعهم، ثم الأمثل فالأمثل. إذن الأولياء يتفاوتون، وصفاتهم المعروفة التي وصف الله بهم، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعظم صفة من صفات أولياء الله تعالى، الأولياء على الحقيقة لا بالدعوة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا. وهل يمكن أن يتبع الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا إلا بمعرفة ما جاء به؟ قبل أن تعرف ما جاء به كيف تتبعه؟ لا يمكن عقلا ومنطقا، لأنك إنما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنحصر في هذه الأمور الثلاثة: أفعاله وأقواله وتقريراته. إن لم تعلم ذلك كيف تتبعه؟ إذن يلزم من هذا أن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يتفاوت ذلك باعتبار المعلوم. المعلوم يختلف. لذلك أشرف العلم على الإطلاق علم العقيدة، لأن معلوم هذا العلم من هو الله بأسمائه وصفاته موضوع علم العقيدة. والمعلوم الذي نبحث عنه في باب العقيدة من هو الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. إذن أشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة، وعلوم القرآن داخلة في ذلك، وعلوم الحديث أيضا، لأن معرفة الله لا تتم إلا في ضوء الآيات القرآنية والسنة الصحيحة النبوية. هذه العقيدة عندنا، ليست آراء الرجال. تعلم هذا العلم لتتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض عين بالنسبة للعلوم الضرورية التي لا بد منها، وفرض كفاية بالنسبة للتوسع في ذلك، بحيث تكون مؤهلا لرد الشبه عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام بهذا القدر عدد من علماء المسلمين يسقط الاسم عن الآخرين وإلا يأثم الجميع. فإذا اتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبك الله، ماذا تريد بعد محبة الله؟ كل ما يسعى فيه العباد، ما يسعى إليه العباد أن يصلوا إلى درجة بأن الله يرضى عنهم فيحبهم. إذا رضي الله عنك وأحبك وأكرمك في دار الكرامة مكنك من رؤية وجهه سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعمة من نعم أهل الجنة، النظر إلى وجه الله تعالى. هذا بالنسبة لمن يؤمنون بوجه الله ويثبتون وجه الله صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها تفاصيل، لو تعرضنا لشبه أهل الكلام في صفة الوجه فلنقتصر على ما تقدم. ثم ساق المؤلف آية أخرى في صفات المؤمنين وصفات أولياء الله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الذي يرتد عن دينه إنما يضر نفسه، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تضره معصيتهم وكفرهم ولا تنفعه إيمان ولا ينفعه إيمانهم وطاعتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه إن ارتد من ارتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله سبحانه وتعالى يحب فيحب. وبعض كتب الأشاعرة تنص على نفي هذا، يقولون الله لا يوصف بأنه يحب أو يحب، ويتفلسفون فيقولون إيش العلاقة، ما العلاقة بين العبد وبين الخالق حتى تكون بينهم محبة؟ لا علاقة بينهما، سبحان الله، إن لم تكن بيننا وبين ربنا علاقة لضعنا. العلاقة علاقة العبودية، نحن عبيده وهو ربنا ومولانا، هذه هي العلاقة. نحب ربنا وخالقنا وولي نعمتنا الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله يحب عباده الصالحين المؤمنين وأولياءه يحبونه، فمحبة الله تعالى روح الإيمان. والأشاعرة نفوا روح الإيمان من حيث لا يشعرون، لا إيمان إلا بالمحبة قطعا، لا إيمان بالله إلا بمحبة الله. وفي بيان أو التعريف، تعريف الأولياء، لو قيل لك عرف لنا الولي، التعريف والذي تتبين به الأشياء، ثم حدا وتعريفا. الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة منه وإحسانا تولى بنفسه تعريف الأولياء، لئلا تختلف الناس من الولي، كل يعرف من بابه. لا، يقول الله تعالى: ألا، هذا للتنبيه والإثارة، إثارة الهمم، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لطفه قدم عدم الخوف والحزن قبل أن يعرفهم، تشويقا للعباد، تشويقا لقلوب عباده إليه سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذا التشويق يقول الرب سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء. الولي المؤمن التقي. لا تجد تعريفا أبلغ وأشمل هذا لتعريف ولي من أولياء الله تعالى، بدءا من الأنبياء إلى آخر درجات الأولياء الذين آمنوا. كم يدخل تحت هذه الجملة من المعاني؟ الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بكتبه وآمنوا بالملائكة وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به. الذين آمنوا الإيمان الكامل التام للدعوة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هنا في هذا المكان تفسر بأعمال الجوارح في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن كان في الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. صحيح، التقوى ها هنا والإيمان ها هنا، لكن الذي ها هنا في القلب من التقوى والإيمان بحاجة إلى الدليل. ما الدليل على أن هنا إيمان في قلبك وفي قلبك تقوى وخوف وتعظيم لله؟ ما الدليل على ذلك؟ لا بد من الاستدلال على ذلك لإثبات ذلك، لأن هذا عمل قلبي. الذي يدل على ذلك عمل قول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان الإكثار من ذكر الله تعالى، من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا أكثرت من ذكر الله في كل لحظة، وأنت ماشي وأنت جالس بين الناس وحدك حيث لا يسمعك إلا إياه، أكثر من ذكري، من تلاوة كتابه بتدبر وتعقل، وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الدعاء والتضرع إلى الله في كل لحظة. هذا عمل أعمال القلوب. هذه الأعمال تدل على صدق ذلك الإيمان المدعى. ذكرك لربك والإكثار من ذكر الله دليل على المحبة والتعظيم. ثم أعمال الجوارح، نشاطك في عبادة الله تعالى، الصلاة، أدائها في الجماعة، الصيام واجبا وتطوعا، في الإنفاق، في الرحمة. هذه الأعمال تدل على صدق إيمانك، وإنك ترجو ما عنده سبحانه وتعالى، لذلك تعمل. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. ثم يقول الشارح المات صاحب المتن: فصار الأمر عند أكثر من يدعي العلم ويدعي أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، وصل بهم الأمر إلى درجة أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. هؤلاء عكسوا القضية تماما. وما يقوله المؤلف: لا تحسبوا أنها من أساطير الأولين أو حكاية قصة خيالية، لا، أمور واقعة. الأولياء عند المتصوفة هم أصحاب الأحوال والكشوفات، كشوفات خاصة، أصحاب الشعوذات. الولي عندهم ما يكون وليا صادقا واصلا إلى الله في زعمهم حتى يخالف الشريعة ليعمل بالحقيقة. الذين ليس لهم معرفة في هذا الباب يحسبون هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، هذا واقعهم، لأنهم قسموا الدين إلى قسمين: شريعة وحقيقة. الشريعة للعلماء الجامدين، الفقهاء الجامدين، والحقيقة لمن؟ للعارفين بالله والواصلين إلى الله. الذين استغنوا عن الشريعة ينظرون إلى اللوح المحفوظ فيأخذون التعليمات من اللوح المحفوظ رأسا، جهدوا في الشريعة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه مرحلة، لأن السير إلى الله على مراحل. المرحلة الأولى العمل بالشريعة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الحقيقة، الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص، هم عندهم الخاصة وخاصة الخاصة، هذه حقائق مكتوبة في الكتب في كتبهم. دعم في وقت متأخر مهندس ادعى أنه وصل إلى درجة أنه يقسم الرسالة إلى قسمين: الرسالة الأولى عمل بها الصحابة، ولكن الرسالة الثانية حفظها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتمها للمهندس محمود محمد طه. هذا المهندس هو الذي يتولى تبليغ الرسالة الثانية. هل سمعتم عجبا؟ وهذا المهندس يقول: الرسالة الأولى مضمونها صلاة ذات ركوع وسجود، والزكاة ذات المقادير، 20 مثقال، 200 درهم، في 5 من الإبل كذا، في 40 من البقر كذا، هذه كلها راحت مع الرسالة الأولى التي عمل بها الصحابة. جاء وقت يجب العمل بالرسالة الثانية التي كتمها النبي عليه الصلاة والسلام وأظهرها محمود محمد طه في أم درمان. من مضمون الرسالة الثانية سمعت بأذني هاتين يقول لأتباعه: قوموا صلوا فنحن قد وصلنا، قمنا الليالي وصمنا النهار فوصلنا إلى درجة سقطت عنا مضمون الرسالة الأولى الصلاة ذات ركوع وسجود. لكن أتباعه يصلون، انتبهوا، يحسد أتباعه لا يخليهم يتخرجون مثله، يجب أن يكونوا دائما يصلون، يكونوا تبعا له، هو الوحيد الذي وصل إلى هذه الدرجة. أراد الله سلط عليه من شاء من عباده فقضي عليه فقتل ردة، يستحق ذلك لأنه ارتد. وفي الدين الإسلامي كل من ادعى الاستغناء عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، هكذا ارتد ذلك المرتد فقتل ردة، وكتبه موجودة لدينا، وأتباعه لا يزالون على قلة موجودين في ظهر الدنيا. هؤلاء هذه هي درجة الواصلين إلى الله في زعمهم، وفي الحقيقة هي درجة المارقين عن دين الإسلام، لأن من وصل إلى هذه الدرجة مرق. لذلك لا تستغرب عندما يقول الشيخ هنا المؤلف: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم علم الحقيقة لا علم الشريعة، وأنه من هداة الخلق، وأنه من الخاصة وخاصة الخاصة وحفاظ الشرع، حفظوا الشريعة فتجاوزوها إلى الحقيقة، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ليس من الأولياء، بل من الفقهاء الجامدين الذين يجمدون دائما عند الشريعة وعند اتباع الرسل. هذا ما وصل إليه أمر المسلمين أخيرا. وهل تظنون أنه لا يوجد من يصدق هذا هذه الثرثرة ويتبع هذا الكفر، اتبعه كثير وكثير جدا، وأكثر من اتبعه من الجنس الثاني من النساء، أكثر أتباعه عندما كان نشيطا كانت النساء أكثر الأتباع، وهن اللاتي يبيعن رسائله في الأسواق علنا. وفي الرسالة ما يبيح للمرأة أن تطلق زوجها، فرينا رسالة من أيديهن، فإذا الرسالة تتحدث أنه يجوز للمرأة أن تطلق زوجها كما يطلقها هو، تواسي إخوان الطلاق في كل شيء. هذا العدد وهذا الصنف من الناس معدودين من إيش؟ معدودين من المسلمين. كم عدد المسلمين؟ كم مليون؟ تعد فيهم هذا العدد، هذا الصنف من المسلمين، لأنهم بأسمائهم ليث غضنفر أسد كلهم من أسماء المسلمين، الله المستعان. على كل، المؤلف يريد أن يقول إن هذه الأصول معرفة العلم والعلماء، معرفة الفقه والفقهاء، ومعرفة الأولياء، شيء بينه الله في كتابه، مع ذلك كثر من يجهل. لو كان هذا مما كتبه كاتب أو اجتهد فيه عالم واختلفت الناس في ذلك لا غرابة، لكن شيء بينه الله وأوضحه في كتابه، وإن أجمل في الكتاب بينت السنة وفصلت. يأتي بعد ذلك أناس يعرضون عن هذا إعرادا كليا ويدعون دينا آخر، وإن لم يسمهم دينا آخر لكن هو دين آخر وملة أخرى. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.